رآها وصفا حسيبا، ولكن هناك تجلي انتصار. قال الانتصار ينبغي أن يكون الجنس الذي خلقه الرسول عليه السلام. ليس لأن الله تعالى رد به تعليما لسيدنا موسى وتوضيحا له وتخطيطا عليه، لماذا لم تراني؟ الجبل نفسه لم يستطيع أن يراني. فالله سيدنا موسى عليه السلام طلب رؤية من الله، الرؤية من الله، الرؤية الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالتجلي اللي هو الانكسار. هذا يؤيد ما ذكرناه سابقا نحن ان حقيقة الرؤية هي انكسار. هذا الانكسار يعني الله سبحانه وتعالى يمكن ان يخلقه في اي شيء احد وفي اي شيء انكسار. فهذا التجلي، اما حقيقة التجلي انا شخصيا لا استطيع ان اشرحها، ولا اعتقد ان هناك في انسان يستطيع ان يشرحها حتى الحرف، لانه امر لم يتوقع. أما هو من جنس الرؤية أو مرتبة من مراتب الرؤية، كما قلنا الرؤية انكسار، الرؤية انكسار، العلم انكسار، السمع والبصر انكسار، ولكن كل واحد له حقيقة الله. أكثر من هذا لا أستطيع أن أقول. سوف نقرأ فقرة من كتاب الشيخ حسن الصفار من صفحة 582، وأنا في الحقيقة أهملت يعني عن عمد في الأيام الماضية، أهملت إجمالا أقصده إنما أتعقبه في الكلام الذي قاله ولا في الكلام الذي لم يقله، مع إنه كنت قد وعدت سابقا إنه أذكر وأبين أشياء كثيرة مما وقعت، ولكنني أرسلت ذلك عمدا. ولكن في الحقيقة هذا الكلام الذي قرأته يعني أحببت إنه فقرة قصيرة جدا، هي الفقرة التي ابتدأ بها هذا الموضوع وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. حبينا نقرأها حتى نشوف كيف يتكلم بعض الناس في مثل هذا الموضوع. قال: اعلم يرحمك الله تعالى أن نصوص الشريعة نصب على أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا تقع لأحد إطلاقا. هذا كلام جميل. اعلم يرحمك الله أن نصوص الشريعة نصب على أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تقع في الدنيا، في الدنيا لا تقع لأحد إطلاقا، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا الكلام بظاهره، هذا الحديث بظاهره يدل فعلا على ان الرؤية لا تقع في الدنيا، ولكن يدل بمفهومه على ان الرؤية تقع في الآخرة، لانه لاحظ اسلوب الحديث، طريقة الكلام في الحديث، صياغة الحديث، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما فائدة تقصير نفي الرؤية بحد الموت إلا إذا كان بعد الموت سوف يكون هناك رؤية. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا مبلغ منه، بل المفهوم منه، بل النص فيه أنه لا يرى ربه في الحياة الدنيا. ولكن لاحظ كما كنا صيغة الحديث لن تروا ربكم حتى تموتوا، معنى ذلك انه سوف ترون ربكم بعد ان تموتوا. أليس هذا هو مفهوم الخطاب، مفهوم المفارقة من الحديث؟ هذا بالله فيه هذا ما ننساه. قال: ولأن سيدنا موسى نبي مرسل. ولأن سيدنا موسى نبي مرسل من أولي العزم طلب الرؤية ليعلم قومه أن رؤية الله تعالى لا تكون لإنسان لا تجوز لإنسان حينما قالوا له كما في القرآن أرنا الله جهرة، حينما قالوا له أرنا الله جهرة ونحو من الآيات الدالة على طلبوا منه أن يروا الله فلم يرى الله تعالى هو فضلا عن أن يروه هم، وقال له لن ترى. طبعا هذا الكلام الشيخ حسن الصفار لقصت فيه كلام كثير انا اعتقد انه كان يشك ان يقوله، ولكن ربما لم يكنه على استحياء، فلقصه ومزجه بهذه الطريقة. من فكك هذا الكلام في تصور عليكم كأنه يريد ان يقول في الاحتمال الثاني الذي ذكرناه المخالفين الذين ينكرون الذين يقولون باستحالة الرؤيا، وقالوا بناء على ذلك انه طلب سيدنا موسى عليه السلام انما جاء ليحدث سيدنا موسى باستحالة الرؤيا، ولكنه صابها بمثل هذه في العزيز وجزم في نفس الوقت انه قول الله عن توضيحا للحادثة انه لن تراني كانت جوابا على قول موسى لموسى عليه السلام أرنا الله. هذا كأنه طرح الآية الثانية بالآية الأولى، هذا يرجع إلى الاحتمال الثاني الذي ذكرناه موسى طلب الرؤية وهو يعلم استشارتها، ولكنه طلب الرؤية ليعلم قومه بعدم. طبعا هو ذكر هذا الكلام في سياق عدم وقوع الرؤية في الدنيا، وثيابته بهذا الكلام تدل على أن الرؤية مطلقة، تدل على أن الرؤية مطلقة، لا أنه بعد ذلك وهو يعلم أن أهل السنة الآن أحد الأدلة التي تدل فيها على الرؤية هي قول الله سبحانه وتعالى موسى ربي أنظر إليك، لم يذكر هذه الآية كدليلا السنة على صحة الرؤية. لاحظت فين؟ فهذا الكلام كلام غلط، هذا في كلام كلام غلط واسلوب مش صحيح، واسلوب مش صحيح. طبعا احنا ليه في المقدمة اللي حكيناها في الاول اللي حكاها يعني الناس خالفوا في وقوع الرؤية مثل المعتزلة والإباضية والزيدية قالوا هذا الكلام. ليه احنا حكينا في الاول انه بعض الناس قالوا كذا وبعض الناس قالوا كذا؟ نعم يجب ان احنا حكينا لك كيف عندهم ادلة بالعكس، يعني هو الاحاديث بغروا منها هروبا، الاحاديث بحاول انهم يتجنبوها ولا يذكرونها مطلقا، ولكن يتثبتون ببعض الايات ومنها هذه الاية حاول ان اهل السنة تبلوا فيها عليهم قالوا لا هذه كان المقصود من الآية هي تعليم قوم كما ذكرناها سابقا. أما أدلة يعني حقيقية وأدلة قوية يعني من أقوى الأدلة التي يستدلون بها قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية لو فرضنا أنها دليل قوي جدا فإنه يجب أن يكون مقيدا لمعارضته في الآيات الأخرى. هذه أول مرتبة نتكلم فيها، والأحاديث الكثيرة التي وردت في وقوع الرؤية وإثباتها، فما بالك لو قلنا إن أصلا الآية ليس فيها دلالة على ما يقولون. هو كل إنسان في الدنيا بيحكي كلام من دون دليل، ولكن إحنا بنحكي إنه أدلتهم ليست مدينة. قالوا لا تدركه الأبصار يعني إدراكا كاملا، تفكير إدراكا كاملا يعني أن تعلمه علما سابقا وعلما تاما، أن ينكشف للأبصار انكشافا تاما، ولكنه هو تنكشف له جميع الأبصار يعني جميع الأشياء على الإطلاق انكشافا تاما. حتى في الجنة لا يجب أن يدرك الله سبحانه وتعالى إدراكا كاملا، والرؤية إنما تكون درجات، ولا يستطيع حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى. الدين. فالإدراك الحقيقي هذا مدخل ثابت لله سبحانه وتعالى ومنفي عن جميع ما سواه. فلذلك قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار دلالة على الإحاطة. المحسوب بالإحاطة إنه في حدود لله، لا، الانكشاف التام حتى بلا حدود. فهذا يكون ثابتا لأحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا كثير من الأحاديث التي سوف نقرأ بعضها بعد قليل. إذا بقي يعني اليوم بنكمل كلام الثقة وبنعلق على بعض إن شاء الله إذا يعني كان في هناك. ولكن حقيقة أنا كلامه يعني لم يعجبني وكلامه ضعيف، طريقة استدلاله أيضا مع احترامي الكبير فقط. إذا قال والرؤية لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة، المقصود من الرؤية. فعرفنا بعض الأدلة التي استدلها أهل السنة من القرآن على وقوع الرؤية. أهل السنة قالوا من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية هو الحس، من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية يعني بالإضافة إلى الآيات. بعض العلماء حقق الكلام تحقيقا تاما بعد إثبات جواز الرؤيا كما شرحنا في الدرس الماضي. لو نظرنا في الآيات المتكاثرة ونظرنا فيها مرة واحدة وكلما واحدة لرأينا يعني الآيات التي ذكرناها مع الرؤيا في العقل مع الأحاديث التي نقرأها الآن، لو الواحد واحدا ومرة واحدة ورقة واحدة فأيضاً أن هناك رؤية. الآن نقرأ بعض الأحاديث التي وردت في ذلك. طبعاً الحديث الذي هو عن حديثة صرف علينا رواية قال صرف علينا وسلم ليلة الفجر فنظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تغامون أو تغامون في رؤيته. يعني يشوف واحد وضم الجهل لأن الله سبحانه وتعالى ليس اللي يكون في المسجد كان يشوفه حتى يشوفه، ولكن كل واحد يراه من دون تحت. قد رواه البخاري في صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني الصبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربك كما ترون هذا الصبر لا فإن استطعت قبل ظهور الشمس قبل ظهورها تفعل. هذه البخاري هذه الرواية بها رواها المحدثين رواها أيضا كما ذكرنا الكتاب ومروي أيضا عن هريرة قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا هل نرى ربنا يوم كان في ليلة في بيت قلنا نعم قال تترون ربكم فإنكم تترون ربكم وهو في المعظم الكبير من حضراني عن جريد وفي سنة أبي داود وفي النابة وسنة كبرى البيضة وابن حبان وفي صحيح ورواها طبعا هذه الرواية كثيرة كثيرا وهو مروي طبعا بألفاظ صريحة من ذلك عن أبي سعيد الحديث الذي ذكرناه أولا إنه لم تروا ربكم حتى تموتوا أيضا هو دليل إثبات الرؤية في اليوم الآخر. لكن لا أريد الروايات الكثيرة. وردت أحاديث أيضا في تفسير الزيارة لأنها أيضا رؤية الله. سيأتي قليل من ذلك أيضا إن شاء الله. يعني الحاصل من ذلك كله أن المعنى المفهوم من الرؤية ليس ولا تمثيل ولا تفسير ولا تفسير. وقد ورد تدل على وقوع الرؤية، ورد حديث أيضا تدل على وقوع الرؤية، فلا يوجد هناك مستند ولا دليل. بعض الناس يقول هذه الأحاديث لم تصل إلى ردة التواتر، لم تصل إلى ردة التواتر. حكينا ربما نقول نسلم معك أن لم تصل إلى مرتبة التواتر، ولكن نفسها نفسها في العقائد كلمة من التواتر. بل نص علماء أهل السنة إنه الحديث المذكور، الحديث المذكور وحديث المذكور بلا خلاف، طبعا الذي استطاع أن يقول هو فقط نفي التواتر، ولكن لم يستطع أحد أن ينفي كفرة هذا الحديث. الإمام عبد القاهر البغدادي في الكتاب الأخير بغدادية قال والحديث النظري يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. معناه ان الحديث النظري يفيد العلم البدائل البديل، فبقليل من النظر تستطيع ان تتوصل والمقصود قطع واليقين، سواء كان من حديث مذكور او من حديث متواتر او من دون حديث. دليل قطع قام على امر ما سيجب الاخذ به حتى لو لم يرد. وهنا ورد في حديث وردت في ايات كثيره جدا والعقل صحح ذلك، فلماذا لا ناخذ بذلك؟ لماذا يقال انه فقط حديث ليس متواترا بناء على ذلك اطلاقا؟ لا، لا قال بذلك، قال انه اهل السنه هيك طريقه اطلق في الحديث. اذا لم ينظرون هل هو أم صحيح في مرتبة الصغرى أو في مرتبة دون الصغرى، أو هو ضعيف أو إلى غير ذلك. مذكورا فهو قوي بقليل من النظر، هذه أدلة أخرى معه يرتفع في دلالته. ما المانع من ذلك؟ يعني حتى لو سلمنا انه ليس متواترا، وبعض العلماء قالوا انه متواتر، حتى لو سلمنا انه ليس متواترا مش مشكلة، لا يضر ذلك لانه مذكور والحديث المذكور الاصل الاصل، خاصة اذا هناك اتت قرائن وادلة اخرى تدل على دلالته. ثم قال الامام الباقر الطحاوي بغير احاطة لاحظ اثبت الرؤية، ثم قال بغير احاطة، هذا نفي للحدود، نفي للحدود ونفي للانكشاف السام، لان الرؤيا اصلا معناها الانكشاف السام. احد يرى الله سبحانه وتعالى رؤية سامة، يعني ينكشف له الله سبحانه وتعالى انكشافا ساما، ولا كيفية معناها ان الله سبحانه وتعالى ليس له صورة ولا حد ولا جهة ولا شكل، ومع ذلك يحصل هناك انكشاف، يحصل هناك انكشاف. اثبات الرؤيا يجب نفي الإحاطة ونفي الخلفية أيضا، هذا هو يعني ما يقوله علماء أهل السنة. نعم، على هذا حملوا نقلا وعقلا أيضا عقليا على استحالة العلم بحقيقة الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف يعني؟ حتى فيما يتعلق بالصفات، قوية مذكور ما هو، إذا كانت صفاته قوية وليس هناك مانع ظهوره فلماذا ترده؟ لماذا ترده؟ حتى لو كانت الصفات، حتى لو كانت في أي شيء هذا حديث ومذكور، إذا هناك موجب دليل معارض لهذا الحديث فلا يجوز رده، لا يجوز رد الحديث هذا سواء في الصفات او في غير ذلك. نستدل بشروط، نستدل بشروط مش على الاطلاق، نستدل بشروط لان الاصل في العقائد في القطع. احنا ما بنستدل بغير العقائد، احنا بنستدل بالحديث المذكور المدعم بالنص. كيف؟ لو كان هذا الحديث المذكور وعارضه ادله اخرى ما عرضناه، ولكن هذا الحديث لا يعارض لا العقل ولا النقل، فلماذا نرده؟ اذا هو مذكور يعني لم يصل الى رده ولكن دلالته قويه. كيف؟ فاحنا لا نستدل، لا نستدل بشيء غير قطعي في العقائد، لان احنا لا نستدل بالمذكور من حيث هو مذكور بل بالنظر، بالنظر يعني بان المدعن هذا الحديث المذكور بادله اخرى. بحجة على الإطلاق لا طبعا لا. إذا كان هناك معناه ولو كان أحدا يمكن الأخذ فيه، أما إنك تبدو هذا حديث طبعا، إنك تبدو من دون داعي ومرجح ومعارض يوجب رده هذا بعنه، هذا كأنك بترد حديث كيف الذي يرد حديث صحيح فقط يمكن ان يكون فاسد متعنف هذا الانسان. فكذلك العقائد يعني صحيح احنا نحكي انه لا لا يعني الاحتفال في العقائد لا يكون الا بالقطعيات، ولكن ايضا نص العلماء على ان حديث الآحاد بالاقتران بالفرائض يرتفع في دلالته الى العلم، هذا الذي عليه علماء اهل السنه اصلا. فهم اذا استدلوا بحديث آحاد سواء كان مذكورا او غير مذكور فانما بملاحظة باعتبار أدلة أخرى، أما إن هذا لمجرد أن حديث صحيح وليس متواترا بالرد هذا ليس طريقة أهل السنة مطلقا، وما صوتك اللي يحكي ليس طريقة الأشاعرة. لا يعني حديث هذا النقطة حديث المذكور هنا ليس صغرى عرفية بين الناس، قال المذكور عند المحدثين رب من مراتب الحديث، الحديث كل مراتب حصلها الموضوع وهو ليس بحديث اصلا. بعد ذلك كثيرة اللي هو ضعيف له فتساوت قوة وضعفا، ولكن كلها ضعيفة لا يجوز الاخذ فيها. بعد ذلك صحيح بعض قسم اللي هي صحيح الى حتى هو صحيح وبعض قالوا صحيح. الصحيح هذا الصحيح يمكن ان يدور عن قواطعهم على الكذب كل مراتب الحديث كذلك، فهذا فيه متواتر يمكن انه يكون في اصله احاد يعني مروي عن واحد او اثنين او ثلاثه ثم بعد ذلك انتشر وصهر بعد ذلك اصطهر وانتشر بين الناس، ويعني لما نقده علماء الحديث تبين لهم انه ثابت صحيح ان من الاصل روي عن واحد او اثنين او ثلاثه ولكن بعد ذلك انتشر. تفكير هذا هو المذكور، والمذكور طبعا له حالات كثيره جدا، هذه احدى حالاته، هذه احدى حالات المذكور. اما لا نريد المذكور المذكور بين الناس، لان المذكور بين الناس قد يكون موضوعا تفكير تابع العوام. الحقيقة لا يؤخذ فيها بحديث الآحاد وحده يا سيدي، أنا بحكي لك ما هو أنا بشوفه بحكي لك الآحاد أصلا ليس أصلا في الاعتقاد، يعني لا يجوز أن يبنى عليه عقيدة، ولكن الآحاد إذا دليل دليل آخر هذا الدليل الآخر مع هذا الحديث ترتفع دلالتهم إلى القطع، وقتها بتصير تاخذ بالدليل المركب من اثنين لا تاخذ بالاحاد لحاله. فانت المطلوب منك في العقائد الركون الى القطع مش الى احاد ولا الى وقت، فانت لا تاخذ الى حديث احاد مطلقا. اما بعض العلماء قالوا في فروع العقائد التي ليس أصولا الواحد يخذ فيها بالأحد. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مش أصل الرؤية. كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هل وقع أو لا؟ يعني حدث أو لم يحدث، ليس أمرا عقائديا. هذه أمر قد يستند به حديث آخر. حق الرؤية فهي أصل لا يؤخذ بها إلا بما كان دليله قصيا. لذلك حتى لو قلنا إن هذا الحديث مذكور جميل مذكور ولكنه ليس معارض، ثانيا أدلة آيات كثيرة تدل على معناه، ثالثا الأصل لا يعارض ذلك، فلماذا نشكر خلاف ذلك كله إن الصغر بين التابعين والصحابة وتابعين التابعين كلهم كانوا يطلبون رؤية الله سبحانه وتعالى، وكلهم وبعضهم كان يدعي أنه يرى الله كذبين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لن تروا ربكم حتى تموتوا، انه بعد الموت في هناك حال يؤخذ باعتباره بأدلة. يعني الآن الآية اللي حكيناها إنه ربي أرني أنظر إلى الأرض كيف تتحمل منها، إحنا كنا من هاي إمكانية الرؤية. لما كنا من هاي إمكانية الرؤية ونظرنا في الحديث فهو يفيد نفس الدلالة. إذا الحديث يعني فيه إنك تحكي لا هو مردود. بعدين لاحظ لو إنك تحكي موضوع نطبقه على هذا المثال، لاحظ لو حكيت انه مثل هذا الحديث لو قلت ان الرؤية اصلا مستحيلة، في هذا الحال نستطب انك تحس لا يجوز مثل ان تحس لان يجب ان ترده، لانه اصلا الرؤية مستحيلة، اصلا الرؤية مستحيلة، وظاهر الحديث يفيد انه في رؤية، والحديث لا يمكن ان يصدر بوقوع شيء مستحيل. فالواجب عليك في هذه الحالة إذا قلت إن الرؤية مستحيلة أن ترد الحديث لأنك تحكي هذا كذب. لاحظ كان في مرتبة المذكور صار مجرد إنك اعتقدت إنه رؤية الله، هذا هو الواجب على من يقول إن رؤية الله مستحيلة، لا يجوز له أن يقول شغلة ثانية أو متعمد. وهذا الحديث غيره يفيد الرؤية، ما في يعني له محمل آخر. والعقل يحكي نفس الكلام لأن الرؤية انكشاف والعلم انكشاف والسمع والبصر انكشاف. ما المانع أن يكون الله سبحانه وتعالى كان بكف معين يسميه الرؤية؟ ما المانع من ذلك؟ بلا صورة ولا كيف ولا وجهة ولا غيرها، مجرد هذا المعنى العاقل لا يفارع اللي بنكره عادة لا يعرفه. أما الذي نتكلم عنه الآن الذي مفكره وبيظهر على وجهه ثم قال الإمام أبو جعفر الصحابي كما نطق به كتاب ربنا وجوه إلى ربها ناظرة. آية أخرى أنا تعمدت من أذكرها في الأول أهل السنة بها هناك في رؤية ناظرة إلى ربها ناظرة. ظاهر هذه الآية تفيد أن الرؤية ستقع، الرؤية ستقع. ما المانع من الأخذ بظاهر هذه الآية؟ لا يوجد مانع، بل بالعكس مؤيدة بطلب سيدنا موسى لرؤية الله، مؤيدة بالأحاديث الواردة في ذلك، مؤيدة بأمور كثيرة جدا، ولا يوجد مانع. ما المانع؟ ما الموجب لتأويل هذه الآية الآن؟ ما الموجب لطرح هذه الآية عن ظاهرها؟ لا يوجد موجب. هل يلزم من إثبات الرؤية كما قلنا إثبات الحد لله؟ لا يلزم. اذا لزم من اثبات الرؤية تشبيه او منقصة لله سبحانه وتعالى وقتها يجب ان نؤول، وانا اول واحد باول، ولكن ما دام لم يلزم فما الداعي للتأويل؟ شوف كيف التأويل صرف اللفظ عن ظاهرة، صح؟ لقرينة، لدليل، لدليل موجب لذلك. يعني هل هناك دليل موجب لذلك؟ لا، ما لا يوجد دليل موجب لذلك. اذا الاصل الاحد بالظاهر. طبعا ورد بعض الروايات في تفسير عن التابعين في تفسير هذه الآية أن المقصود إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها نظرا. فأورد الإمام الطبري عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد قال في تفسير هذه الآية، قال أي تنظر إلى ربها نظرا. واللي أنا حقيقة لاحظته أيضا اللي لاحظته استقاط يقول في صفحة 584 في صفحة 584 بعد قال وأما في الآخرة فذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات رؤية صفحة 583 إلى إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين. لاحظ إيش قال، ذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين، واحتجوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وبحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر، وفي رواية كما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، وهو في البخاري ومسلم. قال وخالفهم في ذلك جماعة من أهل السنة والجماعة وغيرها، من أهل السنة والجماعة وغيرهم أو وغيرهم هي وغيرهم طبعا. لاحظ إيش حكى، كالسيدة عائشة رضي الله عنها، كالسيدة عائشة رضي الله عنها، هذا يصير إلى الرواية التي وردت عنها لما قيل لها إن بعض الناس قالوا إنه رأى محمد ربه، قال من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أكبر الفرية على الله، واحتجت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا الكلام العلماء قالوا ليس دليلا على أن السيدة عائشة تنكر أصل الرؤية، بل تنكر وقوع الرؤية في الدنيا. فقوله هنا إن خالفهم في ذلك جماعة من أهل السنة والجماعة كالسيدة عائشة، هذا كلام لا يجوز إطلاقه هكذا. ليش؟ لأن صياغة الروايات الكثيرة التي وردت عن السيدة عائشة في ذلك المقام لا يدل على أنها أرادت نفي الرؤية مطلقا. ابن حكيتي حتى لو أرادت نفي الرؤية مطلقا، ألم يرد روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيها سترون ربكم؟ صح؟ السيدة عائشة فهمت هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم. احنا بنحكي، انا شخصيا بقول انه ظاهر الكلام انه السيدة عائشة لم ترد نفي، او عفوا لم ترد اثبات استحالة الرؤية، بل ارادت نفي وقوع الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وإلا فحديث الرؤية كان مشهورا معروفا، حديث الرؤية انه سترون ربكم وغيره من الاحاديث كان مشهورا معروفا. ولو كانت السيدة عائشة تنكر ذلك لانكرت كل هذه الاحاديث، لا شرعت في إنكار وأظهرت إنكارها لكل هذه الأحاديث. والسيدة عائشة كانت من الناس الذين يتميزون أنها مش سائلة عن حدا. يعني الإمام علي بن أبي طالب خالفته وقامت في وجهه، صح ولا لا؟ فما كان يهمها كثير أبو سعيد الخدري أنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث هو تعتقد أنه باطل، فما كانت لتنتظر أنها تنكره. وما كان يهمها كثير انه روي حديث عن جرير عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم. فلو كانت تعتقد انه هذا باطل لانكرت ذلك واعلنته على الملأ، كما انكرت على ابي هريرة لما قال انه المرأة التي حبست لهرة يعني مصيرها الى النار، قالت له يا ابا هريرة كانت المرأة مع ذلك ايش كافرة قيدتهم، صح ولا لا؟ فالقصد انه ادراج السيدة عائشة هنا يحتاج الى تحقيق، يحتاج الى تحقيق. قال ومجاهد، مجاهد احد العلماء التابعين مجاهد في الحقيقة أنا وجدت عنه رواية تدل على أن مراده طبعا نفي الرؤية عن مجاهد ثابت، وأورده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، نقل عن مجاهد أنه قال الرؤية بمعنى الانتظار، نفى أصل الرؤية. ولكن وقعت على رواية أخرى ونص آخر يفهم منه أن مراد مجاهد بذلك أنه عدم وقوع الرؤية قبل يوم القيامة، يعني في المحشر، ولم يرد عنه ولم يرد أنه نفي وقوع الرؤية مطلقا، نفي وقوع الرؤية مطلقا. قال وأبي صالح السمام، أبي صالح السمام ما بعرف هذا الرجل، يعني ممكن يكون من التابعين ولا أعرفه، يعني أنا شخصيا ما بعرفه، وإن شاء الله أبحث عنه وأشوف إيش حاله. وعلى كل حال بالنسبة لمجاهد كما قيل، يعني البعض العلماء قالوا روي عنه قولان منكران، الأول نفي الرؤية، والثاني قوله بأن الله سبحانه وتعالى يقعد سيدنا محمد معه على العرش، فهذان قولان منكران عن مجاهد. حتى لو قالهما مجاهد فقوله غير ملتفت إليه، غير ملتفت إليه. قال ذكر ذلك يعني الإمام الكوثري، وهذا قول مشهور طبعا، يعني اللي نقل عنه، اللي نقل عنه انه يقعد سيدنا محمد معه على العرش الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، وايضا الإمام ابن جرير الطبري في التفسير نقل عنه انه ينكر الرؤيا في تفسير الآيات من سورة القيامة، هذه محل كلامنا. واللي قال عنه انه ورد عنه قولان منكران زي ما حكيت لك الإمام الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل. نعم. قال وعكرمة، عكرمة من التابعين. الإمام ابن جرير الطبري أورد روايات كثيرة عن عكرمة تثبت أنه يثبت الرؤية، فأنا لا أعرف من أين يعني أتى بأنه عكرمة ينفي الرؤية، من أين أتى أنه عكرمة ينفي الرؤية، خصوصا أنه الإمام ابن جرير الطبري أورد عنه روايات تثبت أنه يثبت الرؤية. قال وغيرهم، وغير هؤلاء من السنة. طبعا أنا بحكي لا يبعد أن يكون هناك ناس من أهل السنة نفوا الرؤية، ولكن هؤلاء ليسوا حجة حتى يبينوا عن دليلهم. قال وكذا المعتزلة والإباضية والزيدية، وهذا هو الاسم اللي نستعمله كثير، شوف كثير، وكذا الإباضية والمعتزلة والإباضية والزيدية، وكل هذا في الكلام السابق ذكره تمهيدا، هذا في نظري. وهذولا طبعا أدلتهم ليست قوية. نفس أدلة المعتزلة تقريبا، نعم نفس أدلة المعتزلة. هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. لا، هو في الحقيقة يعني يميل إلى نفي الرؤية. هو أنا لم أقرأ لك رأيه في الموضوع كله، أنا علقت على بعض المواضع من كلامه، إن شاء الله إذا كان هناك مناسبة نقرأ إيش رأيه في الموضوع، ولكن الذي فهمته أنا أنه يميل إلى نفي الرؤية، يحتج في مثل هذه الأمور. أول إشي بيقول إنه أدلة أهل السنة تدل بكذا وكذا، وأدلتهم ضعيف، رد عليهم فلان وفلان ودليل قوي، هذه الأدلة تدل بسياقها على إنه يرجح القول النافي. هل هذا غريب على الحقاد الأشعري ولا غريب على الحقاد المكان يثبتها؟ والله هذا شغل عجيب يعني، والله مش عارف شو بدي اجاوبك. هل ورد على الرؤيه في المدرجة؟ والله لا اعرف، يعني انا يعني ما بعرف اذا كان من زمان ينفي الرؤية او يثبت الرؤية، انا علمي به انه يعني كغيره من الاشاعرة، والاشاعرة ما بعرف حدا منهم نفى الرؤية. اما يعني على كل الاحوال هو يعني قول غريب وضعيف بالنسبة لي يعني، وبالنسبة لسائر علماء اهل السنة. قال بالنسبة لهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، روى الإمام ابن جرير الطبري عن عكرمة وإسماعيل ابن أبي خالد أي في تفسير هذه الآية قال أي تنظر إلى ربها نظرا، وروى بسنده عن الحسن قال حسنة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني حسنة وإلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق، تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر، وهي يعني من النظارة أن يحصل لها النظارة حالة النظر. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، قالوا الله سبحانه وتعالى يحسن الوجوه بمعنى انه ينعم على الوجوه على الذوات يعني الانسانية كلها نعما ذليلة بحيث تصير نظرة ثم ينعم بعد ذلك عليها بالنظرة. بعضهم قالوا لا، النظارة هي سبب النظارة، النظارة بعد نظر الله سبحانه وتعالى بعد رؤيتهم لله تحصل النظارة لديهم. هذا قولين يعني عند اهل السنة في تفسير هذا المحل، النظر. بعضهم قالوا عكسوا، قالوا لا النظارة تمهيد للنظر. لا لا قال وروى عن عطية العوفي أيضا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويوجد كلام غير ذلك كثير طبعا يمكن وجدانه بسهولة في التفاسير. بالنسبة لقول مجاهد نقرأ لكم النص الذي ذكر فيه عن مجاهد أنه يعني ينكر الرؤية، قال وذكر الإمام الطبري أن آخرين قد خالفوا في ذلك فقالوا بل معنى ذلك أنها تنتظر الثواب من ربها، فسروها بأنه إيش غير النظر إلى الله بل تنتظر الثواب من ربها بالضبط. وروى ذلك بسنده عن منصور عن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء، قال يرى ولا يراه شيء. وطبعا الكلام في ذلك كثير جدا يعني الحقيقة المقام لا يتسع لذكر جميع الروايات الواردة في ذلك. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الصحيح من الحديث الصحيح عن يعني ايه تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني لا نخوض في حقيقة بالضبط، لا نخوض في حقيقة الرؤية، اما اثبات الرؤية سنثبتها لانه هكذا جاءت ظواهر الايات وظواهر الاحاديث ولا يوجد هناك معارض عقلي يثبرنا ويوجب علينا تأويل ذلك. لذلك قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. عرفنا إيش معنى الوهم، متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا معنى التفويض، شوف كيف هذا مذهب التفويض اللي ماشي عليه، وهو المذهب الذي اختاره ورجحه الماتريدية كلهم، يعني جمهور الماتريدية عفوا رجحوا التفويض، جمهور الماتريدية اللي هم الأحناف رجحوا التفويض بخلاف الأشاعرة، معظم الأشاعرة مالوا إلى التأويل مع تجويز الطائفتين لكلا الطريقتين. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مطبقا ولا زاهدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. لاحظ كيف دقة عبارات الطحاوي. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. إيش معنى الوهم؟ الوهم. إيش يعني الوهم؟ يعني الخيال، التصورات. لا يصح لواحد إنه يعتقد إن الرؤية في دار السلام تكون بحصول صورة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بصورة. هذا نفس الكلام وإرجاع من الصحاوي، إرجاع من الصحاوي للسائل الأولى التي بدأ بها. صح ولا لا؟ لا تدركه. Let me يعني على كل الأحوال وبكل الوسائل لا يمكن أن يكون هناك جهل من سيدنا موسى لحكم من أحكام الألوهية. كلام حكينا لكم المرة الماضية يعني ما جبتوه أنا بالنص، ولكن حكينا إنه ابن تيمية بيحكي إنه الله سبحانه وتعالى قاعد فوق وأنت بتطلع عليه، يكشف عن بعضه وانت بتطلع عليه. هاي ابن تيمية قول ابن تيمية بقول انه كما انه القمر فوق وانت بتطلع عليه يكون الله سبحانه وتعالى فوق وانت بتطلع عليه، بل بالعكس بيقول القول في الجنة هذا في الرؤية التي تحدث اما في ارض المحشر او في الجنة اول رؤية، بيقول لما يروح المؤمنين للجنة كيف يرون الله سبحانه وتعالى؟ يمشوا حتى يصعدوا الى محل يستطيعون أن يروا الله منه، فإذا هبطوا من هذا المحل لا يستطيعون رؤية الله. إنسان مغفل هو اللي يقول هيك ابن تيمية. والله الحقيقة إنه المجسمة يعني كما قال ابن العربي كانت لي وقفة عند كل الطوائف، وقفت عند الشيعة فكرت في مذهبهم، وقفت عند المعتزلة فكرت في مذهبهم، وقفت عند جميع الطوائف فكرت عند مذهبهم، إلا المجسمة فلم تكن لي ومعهم وقفة، يعني أنكر مذهبهم مباشرة. مثل هذا الكلام تسليم، يعني أنت بتسألني عن مذهب ابن تيمية المفروض خلاص أنت تصير تفرع تفريع مباشرة عليه. هذا الكلام اللي يقوله ابن تيمية، الله سبحانه وتعالى في جهة ومحدود وله حيز وله جهة معينة، فكيف أنت بدك تشوفه؟ كن قدامك وأنت قدام. ماش اكثر ولا اقل، ما تستغرب يعني من هذا الكلام مجسم عيانا عينا لعين مواجهة مقابلة بحد بحد، ولكنك لا تستطيع ان تحيط به كما لا تحيط بحدود السماء لانه عظيم. شفت كيف؟ هذه الأشاعرة ليس شرطا العين، قالوا يمكن أن تحدث هذه العين ولكن بلا شعاع، مش الرؤية العادية، لأن الرؤية العادية تحدث بشعاع. ابن تيمية بيقول بالعين وبمقابلة، الأشاعرة بيحكوا بالعين وبلا مقابلة وبصورة. ابن تيمية طبعا بصورة وبحد وبذهة وبكل شيء ابن تيمية. يرونه من فوقهم ما بعرف. والله لا لم أسمع به يعني، يعني هذا الصياغة ما سمعت فيها بالمرة يعني أنا حقيقة. إذا نكمل لقاءات المغرب بما أنه الجو برد، ولا نوقف لهيرا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي نعم ظاهر كلامه طبعا في الجنة، في الجنة ظاهر كلامه في الجنة، زي ما حكيت لك في العلماء مختلفين او في بعض الاقوال بتقول في ارض المحشر وبالجنة، الراجح انه في الجنة، الراجح والمشهور عند العلماء انه في الجنة كما قال الامام الطحاوي. ولاحظ كل على كل الاحوال ما في تعارض مع الآية، ما في تعارض مع الآية على كل الاحوال، لانه وجوه يومئذ ناظرة ووجوه يومئذ سافرة، هذول في الجنة وهذول في النار. ممكن اه طبعا ممكن، ما في اشكال يعني. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله: وتعالى الله عن الحدود والغايات. تعالى اي ارتفع وعلى، ارتفع وعلى بمعنى تنزه. تعالى الله عن الحدود، الحدود جمع حد، وحد الشيء هو طرفه ونهايته، حد الشيء هو طرفه ونهايته. وحد الشيء كما قال سيود أبادي في القاموس، قال الحد هو الحاجز بين الشيئين ومنتهى الشيء، الحد حد الشيء هو منتهى الشيء. وقال الفيومي أيضا في المصباح المنير: وحددت النار حدا، أو حددت النار حدا من باب قتل، يعني حددت النار حدا ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، يعني كما تقول حدود الدار هي الناحية الفلانية من الشمال والناحية الفلانية من الجنوب وهكذا، هذه معنى الحدود. كذلك الغايات جمع غاية، وغاية الشيء هي منتهى، غاية الشيء هي منتهى، غاية الشيء هو منتهى. قال في القاموس الغاية المدى، الغاية المدى، مدى الشيء نهايته يعني حده. وقال في المصباح المنير والغاية المدى، والجمع غاي وغايات، والغاية الراية والجمع غايات، وغايتك أن تفعل كذا أي نهاية طاقتك أو فعلك، نهاية طاقتك أو فعلك يعني الشيء الذي ينتهي إليه. فالله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الطحاوي تعالى الله عن الحدود والنهايات، أي إن الله جل شأنه ليس له حدود، بمعنى ليس له أطراف ونهايات، وليس له غايات أيضا بنفس المعنى. فكلمة الغايات تأكيد على معنى الحدود، تأكيد على معنى الحدود، الحدود والغايات تأكيد على نفس المعنى. ثم قال والأركان والأعضاء والأدوات، يعني وتعالى الله سبحانه وتعالى أيضا عن الأركان والأعضاء والأدوات. أنا بحب دائما أنه قبل ما نبدأ في الموضوع نوضح معاني الكلمات في اللغة، في أصل اللغة كما نص عليه أئمة اللغة، حتى بعد ذلك إذا شرعنا في الكلام نفهم عن إيش نتكلم. الأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، والركن كما في القاموس الجانب الأقوى، الركن ركن الشيء هو جانبه الأقوى. وقال في المصباح المنير الفيومي في المصباح المنير وركن الشيء جانبه، ركن الشيء جانبه. والجمع أركان مثل طفل وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. وأما الأعضاء فقال الفيوز أبادي في القاموس العضو، ويمكن أن تقول أيضا العضو، يعني العضو والعضو بضم العين وبكسرها، كل لحم وافر بعظمه، كل لحم وافر بعظمه. والتعضية التجزئة، التعضية التجزئة والتفريق كالعضو، عضو الشيء معناه تفريقه وتجزئه. فالأعضاء معناها جزء الشيء، الأعضاء جزء الشيء مثل الأركان. لاحظوا أن الإمام الطحاوي في الأول إيش حكى تعالى عن الحدود والغايات، وكانت الحدود بمعنى الغايات، هنا قال الأركان والأعضاء والأدوات، وسترون أن جميعها على معنى واحد، جميع هذه على معنى واحد، يعني تدل على معنى واحد، ولكن نعبر عنها بألفاظ مختلفة، حتى لما يجي واحد يحكي لأ أنا بسميها عضو بسميها ركن هو يكون نفي، حتى مهما يعني حاول الإنسان أن يعبر عن هذا الكلام بأي لفظة يكون أيضا منفيا مطلقا. وقال الفيومي في المصباح المنير والعظة، والعظة القطعة من الشيء والجزء منه، يعني عظة الشيء هو جزءه. وأما الأداة فهي جمع أدوات وهي الآلة، جمع الأداة الأدوات جمع أداة وهي الآلة، والآلة طبعا هي جزء من الشيء وركن منه أيضا. فإذا الإمام الطحاوي لما قال وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، عرفنا نحن أن الكلمتين وهما الحدود والغايات بنفس المعنى، والثلاث كلمات التي بعدها الأركان والأعضاء والأدوات بنفس المعنى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه الألفاظ بما تدل عليه من معاني، منزه يعني متعال عن كل هذه المعاني. قال لا تحويه الجهات الست، لا تحويه الجهات الست، وأيضا الجهات جمع جهة، مضبوط ولا لا؟ وجهة الشيء، الجهة هي مصدر الشيء من حركته، يعني الإنسان إذا تحرك أو المتحرك إذا تحرك لشيء يكون هذا المتحرك إليه المتجه إليه هو جهة المتحرك. الجهات بالنسبة للإنسان ستة جهات، الإنسان بالنسبة له في ستة جهات، ليه؟ لانه يمكن ان يتحرك في ستة اتجاهات. يعني يمكن ان يتحرك في اتجاه رأسه واتجاه قدميه ويمين ويسار وامام وخلف. هذه هي جهات الستة. هذه يسمونها الجهات الحيوانية. الجهات الحيوانية لانه الحيوانات كلها تتحرك هذه الحركات الستة. مفهوم الكلام ان شاء الله؟ لاحظوا هذه يسمونها الحركات الحيوانية، يعني حركات حيوانية صارت ستة لأن الحيوان متحرك بإرادته، والإرادة لا تختلف جهة عن جهة بالنسبة إلها. إذا تحرك يمين ممكن يتحرك شمال، وممكن يتحرك أمام ممكن يتحرك خلف، وإذا نط فوق ممكن ينزل تحت بإرادته، صح ولا لا؟ فكل الحيوانات تتحرك حركات ستة، يعني حسب الاتجاهات الستة التي يمكن أن تقصدها. هذه يسمونها حركات جهات حيوانية. في هناك جهات ليست حيوانية، جهات بسموها جهات طبيعية. جهات طبيعية ايش يعني الجهات الطبيعية؟ يعني هي مقصد المتحرك اللي هو غير الحيوان، مقصد المتحرك الذي هو غير الحيوان من حركته. لاحظوا احنا تكلمنا عن الحيوانات، هاي الطير بيرتفع للسماء وممكن ينزل تحت، احنا ممكن نروح في جميع الاتجاهات ايضا. الان غير الحيوانات في اي اتجاهات ممكن تتحرك؟ ايش غير الحيوانات؟ مثل الاحجار، صح؟ الحجر ليس حيوانا، مضبوط ولا لا؟ جماد. هذا الحجر ايش هي الاتجاهات التي يمكن ان يتحرك اليها؟ فرصة الحجر فقط. امام ممكن يتحرك الحجر الامام؟ لا، لحاله اذا رفعته لفوق بتسقط لتحت، بروح ولا يمين ولا يسار. المي هو الاصل انها تتحرك لجهة التحت، دائما تنزل الانهار من فوق لتحت، صح ولا لا؟ وان كان الظاهر للسوء ولكن لابد من وجود ميلان. اوكي، بتصير محصلة قوة وشغلات حمزة تتفرق فيها يعني. محصلة قوة بتصير، بس كلها لازم تتحرك لتحت. ايضا سائر الامور الطبيعية تتحرك الى جهتين فقط، فوق وتحت. هذه الجهات بسموها جهات طبيعية، اما الجهات الستة فهي جهات حيوانية. لاحظوا هل في الكون كله غير الحيوانات وغير الجمادات؟ ما هي الجهات التي يمكن ان تحوي هذين الجنسين وهما الحيوانات والجمادات؟ الجهات الستة. الجهات الستة. فالامام ابو جعفر الطحاوي يقول لا تحويه الجهات الستة كسائر المبتدعات. يعني كل المبتدعات، كلمة المبتدعات يعني المخترعات، كل المبتدعات سواء كانت حيوانات او جمادات فهي محوية في جهات ست. لاحظ، مع ان حكينا الجمادات فقط لها اتجاهين في حركتها، اما فوق او تحت، صح ولا لا؟ وهي داخلة ضمن الاتجاهات، الجهات الست اللي هي من ضمن الجهات الحيوانية. فالإمام أبو جعفر الطحاوي اقتصر فقط على قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طب هل هناك جهات غير هذه الجهات؟ ما في جهات غير هذه الجهات. هل يوجد مبتدع من المبتدعات ليس في جهة من هذه الجهات؟ خلينا قبل ما تحكي لا، خلينا نشوف المبتدعات كلها. نشوف ولا ما بدنا نشوف؟ نشوف. الآن أنت إيش اسمك؟ موسى. الآن أنت في جهة ولا مش في جهة؟ في جهة، ممتاز. إذا موسى في جهة، وأنت في جهة، وأنا في جهة، الأرض في جهة ولا لا؟ سماء الدنيا كلها في جهة ولا لا؟ خلينا نطلع فوق شوي بعد. السماوات السبع كلها في جهة ولا لا؟ العرش نفسه في جهة ولا لا؟ في جهة بالنسبة للي تحته. كل جزء من أجزاء العرش في جهة بالنسبة لغيره. الآن لو فرضنا إنه الكون كله كرة، هذا الكلام أنا بحكيه مقصودا تمهيدا لما سوف نذكره بعد ذلك لنرى مدى تفاهة المجسمة عندما يتكلمون عن جهة الله، وعندما ينقضون مثل هذا الكلام ويقولون عنه إنه هذا كلام إجمالي يحتاج لتفصيل. بيحكوا عن هذه العبارة التي إحنا بنشرحها الآن، بيحكوا عنها هذا كلام مجمل يحتاج لتفصيل، يدخل فيه الحق ويدخل فيه الباطل ولا بد من تقييده. احنا بدنا نشوف شو هالكلام المثمر هذا اللي بيتكلموا عنه. الان لما قلنا اتفقنا على انه العرش، حتى العرش وهو اعظم المبتدعات فهو في جهة. الان لو فرضنا انه العالم كروي، الكرة مش في لها مركز، اليس هناك في الكرة مركز؟ في لها مركز. هذا المركز لنفرضه جزء لا يتفتى نقطة، هذا المركز اليس في جهة؟ صحيح، على الاقل بيكون في جهة السفل. لو فرضنا انه هذا كرة، وبالنسبة للكرة العلو بالنسبة لها ما يقابل محيطها، والسفل بالنسبة لها ما يقابل مركزها، مركزها هو نقطة، أليس النقطة هذه بتكون أيضا في جهة من الجهات؟ وهي السفل، وهي السفل. إذا كل شيء في المبتدعات فهو في جهة من الجهات الست. كلامه لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني لا تحويه جهة ولا جهة، لا تحويه جهة ولا جهة. ليش؟ ليش حكينا هذا الكلام؟ لأنه النقطة اللي هي مركز الأرض، مركز الأرض هذه تكون في جهة التحت بالنسبة لجميع الكون. لو فرضنا إنه الكون كرة تامة، بيكون مركزها في جهة التحت. هل هذه النقطة فوق شيء؟ اللي هي مركز الكون كله، هل هي فوق شيء؟ لا، بل هي تحت كل شيء. إذن هي في جهة واحدة فقط. طيب ما بين الآن العرش، أليس هو محيط بالسماوات والأرض؟ هل فوقه شيء؟ لا، بل تحته كل شيء، هو فوق كل شيء. هو في جهة أيضا. ما بين العرش وما بين هذا المركز، لو فرضنا هذا كله على فرض انه ايش، انه الكون كله كرة تامة، وهذا ليس يعني قطعي، ليس امرا قطعيا، ولكن لنفرض ذلك لانه ابن تيمية بيفترض ذلك، ابن تيمية ماشي على هالشغل هذا. شوف كيف، ما بين المركز والعرش الا تتناوبه الجهات الست؟ اذا كل ما في الارض المبتدعات فهو في جهة أو في جهات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في جهة ولا في جهات، فلا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا حاصل كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. أنا كنت حاب حقيقة أنه نقرأ تعليق ابن باز، وأحب أن نقرأه الآن على السريع هيك، تعليقا على هذه العبارة، تعليقا على قول الإمام الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات والأركان إلى آخر كلامه. قال ابن باز في تعليقاته على المتن الطحاوية، قال: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، بحكي هذا الكلام فيه إجمال. إيه يعني هذا الكلام فيه إجمال؟ يعني يحتاج لبيان، يعني الكلام فيه إجمال لا يستطيع أنك هل تستطيع انك تاخذ عقيدة؟ اذا ايه، ابو جعفر الطحاوي مسكين، اتخذ كلام مجمل عقيدة، لانه الكلام المجمل ايش معناه؟ قد يحتمل حقا وقد يحتمل باطلا. فالامام ابو جعفر الطحاوي وجه للناس امر مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، هذا معنى كلام فيه اجمال. لاحظ انا ليش اتري عليه الظلمة، كم نكمل كلامه، قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة. ليش؟ لأنه كلام مجمل، الكلام المجمل يحتمل حقا ويحتمل باطل، فممكن واحد من أهل التأويل والإلحاد يستغل هذا الكلام فيما ليس له به حجة. شوف كيف قال: لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات. طيب ممتاز، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل، حتى يزول الاشتباه. إذا نشوف، خلينا نشوف إيش معنى التفصيل تبعه. الإمام الطحاوي بيحكي: وتعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. معنى، شوف كيف عبارته جمع، كل الحدود الله سبحانه وتعالى منزه عنها، كل الغايات منزه عنها، كل الأركان والأعضاء والجهات كلها منزه عنها. شو بدك أوضح من هيك؟ والله ما أدري. خلينا نشوف التفصيل اللي بده إياه. بيقول إيش؟ فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر. يعني معنى ذلك انه في لله حدود ولكن لا يعلمها البشر. اذا ليس الله متعاليا عن الحدود بل هو محدود ولكن حدود لا يعلمها البشر، يعني الحدود التي يعلمها البشر. فهو سبحانه لاحظ سفريش بحكي، فهو سبحانه لا يعلم حدوده الا هو، لا يعلم حدوده الا هو. معنى ذلك انه محدود الله سبحانه وتعالى علمهم. هذا ابن باز مهوع على الاخير، لا يعلم حدوده الا هو سبحانه، كمان سبحانه بحكي ما يعني شو بعد هيك ضل في تصبيح طرف خطأ. فعلا يعني لاحظ اذا كان تفسير هذا العبارة هيك معناها مش مجملة، طرف خطأ كلمة الطحاوي طرف خطأ نظيف تماما، هذا إبطال. قال لا يعلم حدوده الا هو سبحانه، لان الخلق لا يحيطون به علما. زي ما حكينا ابن تيمية بيقول ان الله سبحانه وتعالى محدود كما ان السماء محدودة، ولكن انت لا تحيط بحدود السماء فكذلك لا تحيط بحدود الله. هذا لا يعني ان الله ليس محدودا، لا هو محدود ولكنه كبير جدا بحيث انك لا تستطيع ان تحيط به. ان شاء الله بنكمل كلام قراءة كلام ابن باز في الاسبوع القادم، بنعيد قراءة من اول وبنستحضر ايضا تعظيما وتثبيتا لهذا الكلام ايضا نصوص من ابن عثيمين في مثل هذا النص وايضا من ابن تيمية، حتى يعني نتأكد انهم يريدون هذا المعنى. وان شاء الله الاسبوع القادم نفصل فيه، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما أن أبناء أخواتي وأبيتي لا يحب أبناء أخواتي.